التوحيد كما ذكرنا في اين عمل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلهو الأعين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ودخلوا الجنة أنتم أنكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلهو الأعين. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلهو الأعين. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلهو الأعين. وأنتم فيها خالدون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلهو الأعين وأنتم فيها ولا أدري.

إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إن لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم برموا بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماء عما يصفون الله الله يفتح عليك يا حاج محمد. الله يكرمك. آمين يا رب. أبرم أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد محمد الله بن عمك الماضي. احنا وين يا رب؟ لسه بدري قوي. تنور الدنيا. الله يبارك فيك يا استاذ. قل إن كان للرحمن ولد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماء أرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. يحفظها بالقرآن يا حق. آمين. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. الله أكبر. الله الله الله. أمين يا رب. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. وإليه يرجعون. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وإليه يرجعون. الله يزيدك كمان وكمان يا حاج محمد. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنى يؤفكون. وقيله يا رب. وقيله يا رب. قيله يا رب إن هؤلاء فافصح عنهم وقل سلام فافصح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون فافصح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون باسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة الله يزيدك يا مولانا الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب إن فيها يفرق كل أمر إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن علاه لمسلم وإن أسفله لمغضب.